قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان. يقول المصنف رحمه الله: باب زكاة الأثمان. الأثمان جمع ثمن، والثمن يشمل الذهب والفضة. وقوله زكاة الأثمان أي زكاة الذهب والفضة. والأصل في هذه الزكاة ما قدمنا من دليل الكتاب: الذين يكنزون الذهب والفضة، ودليله العام: خذ من أموالهم، والذهب والفضة مال. وكذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول إمام صاحب ذهب ولا مال لا يؤدي زكاة إلا صفح له صفائح من النار. وكذلك أيضا إجماع العلماء رحمهم الله على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. نعم. قال رحمه الله: وهي نوعان ذهب وفضة، ولا شيء فيها حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم. ولا شيء فيها يعني الفضة، حتى تبلغ 200 درهم، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: ليس فيما دون 5 أواق من الورق زكاة، والأوقية 40 درهما، ف5 أواق تعادل 200 درهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن نصابها يعادل 200 درهم. واختلف في تقدير الدرهم الإسلامي، وهذا راجع إلى مسألة: هل العبرة بالعدد أو بالوزن؟ وإذا كان بالوزن فالإشكال فيه وجود الشوب، هل العبرة به مع شوبه أم بخالصه؟ فاختلف الضبط لهذه النسبة وهذا القدر بأتى درهم. منهم من قال 700 غرام كما هو مذهب الحنفية رحمهم الله، ومنهم من قال وهو أقرب إلى مذهب الجمهور 595 غرام وهو الأشبه إن شاء الله وأحوط لحق الفقراء. فإذا كانت الفضة تعادل في وزنها هذا فإنها قد بلغت النصاب من الحلي ونحوه. وأما إذا كانت دون 595 غرام من الفضة فإنه لا زكاة فيها. وبالنسبة للريال والعملات الفضية، فالريال بجميع أنواعه، والأوقيات بجميع أنواعها، والدراهم العملات كلها التي تسمى بالريال: الريال اليمني، الريال السعودي، الريال الخليجي بأنواعه، الدراهم كالدرهم المغربي، الأوقية، كلها رصيدها فضة. والورق النقدي يعتبر في حكم النقد، وهذا طبعا ما نص عليه الإمام محمد الشيخ محمد بن إبراهيم، سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله برحمة واسعة، إمام العلماء والأئمة رحمه الله برحمة واسعة، نص عليه في الفتاوى أن الأوراق النقدية تأخذ حكم رصيدها، وأن القول بكونها عرض من عروض التجارة ضعيف. وكلامه في الفتاوى من أحب أن يرجع إليه ظاهر، لأن هذه المستندات الورقية تمثل رصيدا، وهذا الرصيد أعطيت بدلا عنه. من ناحية قضائية لا تسقط قيمة هذا الرصيد شرعا حتى يوفر الرصيد. كونهم يقولون أن رصيدها ألغي، فمن ألغى الرصيد إلغاؤه غير معتد به شرعا، ولذلك المستندات في الديون لا تسقط إلا بعد إبراء الدين كاملا، فبقيت قوة الورق كما هي على أصل شرعي. فالذين يقولون أنها عرض يخالفون الأصل، لأن الأصل أنها أعطيت سندا عن دين، ولذلك استوى أن تكون ورقا وحديدا، فتجد الحديد يقال له ريال. فلو كان ينظر إلى أنها جنس من عروض لاختلفت تسمية الحديد عن تسمية الورق، فدل على أنها كلها مستندات لأرصدتها. ولو قيل أنه يلغى الرصيد نهائيا إذن لا تجب الزكاة، ولحل الربا في البنوك كما يقول بعض الذين يسقطوا عن الأوراق النقدية، بلغ ببعضهم يقول حتى يجوز الربا فيها، لأنها من عرض التجارة وليست بذهب حقيقي ولا فضة حقيقية، كما لو بادل ورقا بورق متفاضلا. ولا يخفى مثل هذا، حتى أن الشيخ رحمه الله في الفتاوى شنع على أصحاب هذا القول وبين ضعفه وبطلانه، وقال إن الفقه يقتضي أن هذه المستندات باقية قيمتها، وعليه فإننا نقول رصيد العملة التي رصيدها ذهب يرجع إلى رصيدها، والعملة التي رصيدها فضة تأخذ حكم رصيدها. على هذا القول 56 ريال كأقصى حد بلغت به التقدير، وأنا لا أجزم في هذه، لأن المسألة هذه مكثت أكثر من 10 سنوات وأنا أحاول أن أصل فيها إلى قول فصل وأحكي فيها كلام العلماء، والسبب في هذا أنك لا تستطيع أن تجد الترجيح لاختلاف التقادير، وأمر ليس راجع إلى اجتهاد، أمر محفوظ عن كلام العلماء المتقدمين، ولذلك أكتفي بالإشارة إلى تقدير هؤلاء دون تحمل المسؤولية في الجزم بهذا. لكن لا، 56 ريال القديمة من الفضة، الريال الفضة القديم تعادل 200 درهم فيما حرره المحررون، وعلى هذا فمن ملك 56 من الريال الورق أو من الريال القديم وجبت عليه الزكاة. أما قول من يقول إن هذه الأوراق ينظر بكم يشتري الورق القديم ثم بعد ذلك يكون رصيدا، فهذا عين الربا. ولذلك الريال القديم فضة هو رصيد لريال الورق، فإذا بادلت ريالا ب10 ريالات فكأنك تبادل فضة قديمة ريالا ب10، عين الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه، نسأل الله السلامة والعافية. نأتي ونبني عليه نصاب الزكاة، يعني هي المعاملة نفسها باطلة من أصلها. لذلك بعضهم يوصل النصاب إلى 600 أو 700 ريال، وهذا ضعيف، وهو راجع إلى ما أشار إليه سماحة الشيخ رحمه الله وضعفه في الفتاوى، وبيّن أن الأظهر أنه نقد حقيقي وحكم النقد الحقيقي، والمستند آخذ حكم رصيده. فإذا ناقشك أي أحد تقول هذا الورق أخذ الرصيد اللي هو الفضة حقيقية وأعطي بدلا منه الورق، فإذا أعطي فالذمة مشغولة بهذا الرصيد من الفضة الحقيقية والذهب الحقيقي، فلا نستطيع أن نلغي هذا الورق ولا نستطيع أن نسقط عنه قيمته الاعتبارية بكون منزلا منزلة رصيده إلا بدليل شرعي، ولا وجه شرعا للإسقاط إلا برد عين الذهب وعين الفضة اللي هي المستنداتها. فكونه يستصعب أو يمتنع أو يتعذر أو تمتنع أي جهة من البنوك المركزية وغيرها من رد الرصيد لا يلغي حقيقة الشرع، لأن الشرع مبقي لهذه الأرصدة لهذه المستندات حكمها من كونها منزلة منزلة أصلها. وعلى هذا فإنه تجب الزكاة في 56 ريالا فما زاد على ذلك سواء كانت من القديم أو من الجديد. هذا فيما ظهر بالنسبة لل... وهكذا بقية العملات. نعم. قال رحمه الله طبعا هذا بالنسبة للفضة والعملات الفضية، العملات الفضية أصبح نفس العملة للفضة القديمة توزن إذا وجدها نفس الريال اليمني أو غيره، وينظر كم يعادل، وعنده الرصيد الأساسي اللي هو 656 وينظر كم يعادل من العدد فيحتسب بذلك الحساب. نعم. قال رحمه الله: ولا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيه نصف مثقال. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث علي رضي الله عنه وارضاه، وهو أصل عند أهل العلم، وحسن بعض العلماء حديث علي رضي الله عنه وهم رواية أبي عبيد أيضا في الأموال، أن نصاب الذهب 20 مثقال، 20 مثقال فيها نصف مثقال وهو ربع العشر، وعلى هذا فإذا بلغ الذهب هذا القدر وجبت فيه الزكاة، وإذا كان دونه لم تجب فيه الزكاة، سواء كان من النقود كالجنيهات أو كان من الملبوس كالحلي. وال20 مثقال نفس الشيء اختلف فيها ما بين الذهب الخالص من الشوب والذهب بالشوب، الدنانير المشوبة والدنانير غير المشوبة. ومن أعدل الأقوال صيانة لحظ الفقراء أن من 85 غرام، ومنهم من أوصلها إلى 95 غرام، وال85 أحوط وأقرب في الذهب الخالص من الشوب. هذا هو قدر النصاب سواء كان من الجنيهات أو كان من غيرها، إذا بلغ فإنه يزكي، وإذا كان دونه لا تجب فيه الزكاة. نعم. قال رحمه الله: فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، لأن الغش غير محتسب. ومن أهل العلم من اعتبر الدراهم والدنانير بغض النظر عن كونها مغشوشة أو غير مغشوشة، وهذه مسألة راجعة، هل العبرة بالعدد أو العبرة بالوزن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تبغى 200 درهم، يدل على العدد، وقوله ليس فيما دون 5 أواقي يدل على الوزن، ونص الوزن أقوى، ومن هنا رجح فأصبح العبرة بالفضة الخالصة من الشوب، لأن الدراهم يخلط معها غيرها، والدنانير يخلط معها غيرها، خاصة أن الذهب ضعيف، يعني معدن ضعيف يحتاج أن يتقوى بالنحاس ولذلك يخلط معه في السكة المضروبة. فظاهر الحديث بقوله ليس فيما دون خمس أواقد وحديث المثقال أن الوزن أقوى، وعلى هذا ننظر إلى حقيقة الوزن أن يبلغ هذا القدر، وهذا الذي جعلنا نقول 85 غراما أقوى من القول بما زاد على ذلك. نعم. قال رحمه الله: فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم ذلك. لأن القاعدة أن القدرة على اليقين تمنع من الشك، إن شك هل بلغت النصاب أو لم تبلغ، عنده حلي وفيها غش مشوبة لا يدري هل إذا صفيت تبلغ أو لا تبلغ، نقول له إما أن تؤدي زكاتها وإما أن تتأكد فتفصل المشوب عن الذهب الخالص وتتحقق هل بلغ النصاب أو لم يبلغ، فإن بلغ زكيت وإن لم يبلغ فلا زكاة عليك. يخير بين أن يؤدي الزكاة عند الشك وبين أن يرجع إلى اليقين بالتصفية من الشوب. قال رحمه الله: ولا زكاة في الحلي المباح المعدل للاستعمال والعارية. هذا أحد قولي العلماء رحمه الله، أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو للعارية. وعلى هذا فالمرأة إذا كانت تلبس الحلي في أكثر الحول في المناسبات أو داخل بيتها وتتجمل به لزوجها ونحو ذلك سقطت عنها الزكاة وصار مال قنية. والصحيح أنه تجب فيه الزكاة لعموم الأمر بأخذ المال من الأموال. وثانيا أن حديث إسقاط الزكاة عن الحلي ضعيف الذي رواه الطبراني، ففيه عافية بن أيوب وقد ضعفه الأئمة، ولذلك العمل عند أهل العلم على عدم ثبوته. وقد جاء في السنة ما يقوي هذا الأصل من حديث المسكتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: هما حسبك من النار. فدل على أن الزكاة في الحلي واجبة. نعم. قال رحمه الله: ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة. إذا كانت المرأة تسقط عنها الزكاة في الحلي، فهل كل حلي المرأة تسقط عنها الزكاة فيه أو لا؟ هنا احتاج المصنف أن يجعل قاعدة ما تلبسه المرأة في الغالب، وأن ما زاد على ذلك باقي على الأصل من وجوب الزكاة فيه، فجعل الرخصة مقيدة بوصف التحلي، وهذا يرجع إلى ما ذكرناه حتى يفرق بين الحلي وبين القنية. وإذا كان أكثر المرأة لا زكاة في حليها، إذا كانت المرأة لا زكاة في حليها، فحينئذ ننظر إلى لبسها في الغالب، ما يعني تتجمل به غالب كالأسورة والقلائد وتلبسها غالبا حكم بكون حلي. لكن نحن بينا أن الصحيح وجوب الزكاة. هذا التفصيل راجع إلى ضبط الرخصة، وهو إسقاط الزكاة في الحلي شرطه ما ذكره المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. يباح للرجال الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، ولا يباح لهم خاتم الذهب. والسيف لإرهاب العدو، عندما رخص من الفقهاء ومن أهل العلم من أبقاه على الأصل موجب للتحريم، والمنطقة محمل السيف، كل هذا من باب إرهاب العدو، والحقيقة في النفس شيء من هذه الرخصة، لأن الأصل يقتضي عدم جواز تحل الرجال بالذهب، ولما جاءوا يستثنوا هذا قالوا لإرهاب العدو، فجاز المحرم دفعا لمفسد أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى أبو دجانة بين يديه بالسيف مشية المتبختر المتكبر، قال: إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. هذا من ارتكاب المفسدة الدنيا دفعا لمفسدة أعظم. وعلى هذا في الذهب، أما في المشية فهم يقولون أنه لفوات العلة، لأن المراد بها كسر قلوب الضعفاء والمساكين والتجبر على الكافر، هو متعالي فيجوز أن يتعالى عليه، إلى غير ذلك ما ذكروا من العلة، لكن استباحة المحرم لعلة وهي إرهاب العدو وإخافته. فهنا يقولون أنه إذا لبس الذهب أرهب العدو أكثر، وهذا كما اعترض بعض العلماء، قال: بل يرغب العدو في قتل المسلم أكثر، لأن يرى ما شاء الله عنده فلوس أكثر وماله أكثر وسيفه من ذهب، إذن يقتل ويأخذ هذا المال. فالعلة منتقبة، لذلك يبقى على الأصل الموجب لعدم جواز لبس الرجال للذهب، وتوسع في هذا كثيرا حتى قيل بجواز لبس بعض العباءات المرصعة بالذهب، وأجاز بعضهم الأصبع والأصبعين قياسا على الحرير، وهذا كله في الحقيقة يخالف الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الذهب والحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي، فيبقى هذا الأصل على ما هو عليه، ويتورع المسلم ويتقي هذه الرخص الضعيفة ويبقى على الأصل. رخص استعمال الذهب للضرورة، منها شد الأسنان عند بعض العلماء إذا كان لم يتيسر غيره من المعادن، لكن في زماننا متيسر، منها أسنان الذهب إذا كانت أسنان الفضة تنتن، وبنوا هذا على حديث عرفجة ابن خالد حينما جدع أنفه يوم كلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، وهذا أشبه يعني الحاجة التي تقارب الضرورة، لأن الأنف إذا كان مفتوحا يتضرر بدخول حتى بدخول الحشرات والأذية والضرر في هذا كبير جدا، فالرخصة في هذا قوية. أما إذا كان لا توجد رخصة كأن يضع أسنانا من الذهب للزينة فلا، ويخشى عليه أنه لو توفي وهي عليه أنه يعذب بها كما أفتى به بعض مشايخنا. إن كانت أسنانه من ذهب يمكن نزعها، مثل أن تكون عنده تركيبة أو نحو ذلك، لا يجوز أن تدفن معه، لذلك يجرد منها، لأنه رخص له في حال الحياة ولم يرخص له بعد حياته. وهكذا في كل ذهب رخص به في الجسد إذا أمكن نزعه قبل الوفاة دون وجود ضرر على الميت ينزع، وأما إذا لم يمكن فلا. نعم. قال رحمه الله: فأما المعد للكراء والادخار والمحرم ففيه الزكاة. نعم، لأنه لا رخصة فيه، فهم يرون أن الرخصة في الحلي، والمعد للكراء للإجارة، كانت المرأة يكون عندها طقم ذهب وتأتي امرأة وتأخذ هذا الذهب في الزواج من أجل أن تتجمل به، رخص بعض العلماء في إجارته ومنع منه بعض أهل العلم، والمنع مبني على شبهة الربا ومبني على علة أخرى، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطك لابس ثوب يزور. فيتأتي في الزواج مرصع صدرها بالذهب والجواهر وهو ليس ملك لها، وكأنها تظهر أنها غنية ثرية، هذا محرم شرعا، فهذا منع بعض العلماء من ترخيص به للوجهين: النسيئة في الدفع، وأجيب بأن هذا ليس ببيع، فأصبحت العلة ضعيفة في مسألة النسيئة، وبقيت علة المتشبع بما لم يعطى لوجود المعونة على الإثم. نعم، إلا إذا جرى العرف وعرف أنها يعني ليس لها، وأن هذا جرى هذا الذهب في الرخص مستأجر في الحال فلا إشكال. قال إبن رحمه الله تعالى: فلا تشك في الدين.